هل يجوز أن تسقط المرأة حملها في هذه الأطوار؟ نقول أما قبل 4 أشهر فيجوز عند الضرورة. انتبه، قبل 4 أشهر يجوز أن تسقط حملها عند الضرورة، مثل أن يقول الأطباء إن بقي في بطنك هلكت، إن بقي في بطنك خرج مشوها وهو الآن مشوه، فمثل هذا يجوز إسقاطه للضرورة. طيب بعد 4 أشهر لا يجوز، لا يجوز إسقاطه أبدا، لا لضرورة ولا لغيره، حتى لو قرر فطاحلة الأطباء أنه إن بقي في بطنها ماتت ومات، نقول ليه تموت، كل سيموت، ولا يجوز أن نسقطه بعد 4 أشهر. ليش؟ لأنه صار نفسا، صار نفسا معصوما، الآن هو حي سوي. وهل يجوز لأحد أن يقتل نفسا؟ أجيبوا جماعة. طيب إذا قال أنا أقتل هذه النفس لإحياء الأم يجوز؟ ها؟ إيش يقول؟ يجوز الضرورة. طيب أرأيت يا أخي لو كنت في البر وعندك فتى صغير ممتلئ لحما وشحما، وجعت جوعا عظيما ستهلك إن لم تذبح هذا الفتى وتأكله، تفعل؟ فهمت كلامي ولا لا؟ ها؟ أعيد كلام. أنت في سفر ومعك فتى صغير له 6 سنوات مملوء شحما ولحما، واضطررت إلى الأكل، قلت إن لم أذبح هذا الفتى وآكله مت، تذبح وتأكله؟ جوع شديد، إن لم تفعل هلك، تذبح وتأكله؟ ها؟ لا يا أخي أعوذ بالله، تذبح وتأكله، ما في قلبك رحمة والعياذ بالله، تموت سوا. نعم، هذا لا يجوز، ولا أحد من العلماء قال بذلك إطلاقا، يعني ما قال أحد من العلماء إنه يجوز للإنسان أن يذبح معصوما لينجو به من الهلاك أبدا، ولا يقول هذا أحد. أخشى أن تسلطت على هذا الفتى الصغير يجيب الله واحد تسلط على كذب بعد يصير جوعان ويأكل كنز. لا يا أخي اتق الله. طيب لكن لو فرض أن قوما في مفازة مهلة وصاروا يتساقطون موتا، وهذا الحي بقي حي، واحد منهم أو 2 أو أكثر بقوا أحياء، إن لم يأكلوا من هذه الجيف الأموات هلكوا، هل يأكلون أو لا؟ أقول لك يأكلون. ماذا تقولون؟ هذه مختلف فيها، فعند الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله يقول يجوز، لأن حرمة الحي إيش؟ أعظم من حرمة الميت، الميت مات راح. ومذهب الحنابلة يقول لا، يموت ولا يأكل من الميت. على كل حال نسأل الله أن لا يحوجنا وإياكم، لكن مسألة واحد يذبح حي علشان يأكله لا. طيب الآن هذا الجنين في بطن أمه، قال الأطباء إن بقي في بطن أمه هلكت الأم، وقد تم له 4 أشهر نفخ فيه الروح، فهل يجوز أن نسقطه ليهلك من أجل بقاء الأم؟ لا، لا يجوز. أولا لأن هذا قتل نفس لاستبقاء نفس وهذا حرام، والثاني أفرض أن نزلنا الحمل ومات، هل نحن على يقين من الأم ستبقى؟ ربما تموت. لا، فعلى كل حال أنا قصدي أن الجنين ما دام لم يبلغ 4 أشهر فإن المرأة إذا اضطرت إلى إيش؟ إلى إسقاطه فلا بأس، أما بعد 4 أشهر فلا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت. أعزها الله بالتوحيد والسنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.